تنحليش فيا نفسي وما تقنيش فيا، ومن حمد ترجى الله الحي الساكن فيا. مش متضايقين متحيرين، لكن محناش يائسين. تنحليش فيا يا نفسي وما تقنيش فيا، ومن بحمد ترجى الله الحي الحي.